أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قوله جل ذكره قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري. من القائلان؟ هذه بلقيس ملكة سبأ في الديار اليمانية تبعد عن صنعاء بعدة أميال. بلقيس لما قالت هذا؟ لأنها قرأت كتاب سليمان بالبارحة التي تدارسناه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله سليمان بن داود إلى فلانة. إذن قالت لرجالها وهم الوزراء والعسكريون وأرباب المال وأهل الدولة وهم الملأ، والملأ من إذا نظرت إليه ملأ عينيك بكماله وقوته. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، والفتية معناه حل المشكل بما هو الحق والصواب، كالفتية الدينية استفتيت فلان فبين لي أن هذا حلال أو حرام، يجوز لي فعله أو لا يجوز. فقالت افتوني لأنها مشكلة عويصة صعبة، يأتيها خطاب من ملك نبي ورسول يطلب منها أن تتنازع عن الحكم وأن تخضع وتأتي مسلمة، أمر صعب. فلهذا اضطرت إلى أن تجمع رجالها وأن تقول لهم يا أيها الملأ افتوني في أمري، ماذا نصنع؟ كيف نرد على هذا الملك؟ أفتوني في أمري. ومعنى هذا أنها استشارت رجالها، ومن هنا الاستشارة ممدوحة محمودة. وحسبنا قول ربنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. أما الاستبداد والعياذ بالله ليس من شأن الحكماء ولا الرشداء، بل من شأن السفهاء، لأنك تستعين بآراء 5 أو 10 معك، كان لك رأي فقط لعلك مخطئ. فإذا كنت بين رجال واستشارتهم قد يهديك الله لما هو الحق والصواب. فهذه الملكة وعليها 1000 سلام لأنها أسلمت، لكن هذه الأيام ما زالت كافرة. هذه الملكة لأنها ورثت الملك من أبيها، لا شك أن ذات بصيرة وذات معرفة ذات خبرة وذات حياة كاملة، وإلى كيف ملكت؟ وأعقب على هذا بقولي لا يحل للمسلمين أن يولوا امرأة عليهم، لا يقتدون بأهل الكفر والشرك ويقولون الحميريون ملكوا بلقيس، أولئك كفار مشركون. بالأمس عبدت الشمس ونحن نشاهد، ودخل الهدود من الكوة التي تطلع منها الشمس. والرسول الكريم يقول ما أفل لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومع الأسف ظهرت هذه الظاهرة في بلاد المسلمين، لما هبطنا ولاصقنا بالأرض اقتدوا بالغربيين وأصبحوا يسمون وزيرا، وزيرا ومديرا ومستشارا وكذا وكذا. وهذا والله ما ينفعهم، والله لن ينفعهم، ولن يزالوا منحطين هابطين أذلاء إلى أن يتغير الوضع رأسا على عقب ونصبح ربانيين أولياء لله عز وجل. يا أيها الملأ أفتوني في أمري. ثم بينت لهم فقالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني وتحضرون معي وتعرفون عني، ما كنت لأقضي في أمر أو أبته أو أنجزه إلا بشهودكم وحضوركم. حقيقة هذه لها الحق في الملك، بصيرة عندها. ما كنت قاطعة أمرا أي منجزه ولا فاصلته أو قاضية فيه حتى تحضرون وتسمعوا مني وأسمع منكم. ينبغي على المسؤولين أن يكونوا كبلقيس، سواء كانوا ملوكا أو وزراء أو مديرين أو رؤساء بلديات، يجب أن يأتسوا بهذه. رئيس البلدية يجمع عيان القرية أو الحي ويستشيرهم فيما يريد أن يقول، الوزير كذلك، وزير التعليم كذلك، هذه سنة الله في الخلق. أما الاستبداد وفعل الرأي وحده بدون استشارة صاحبه دائما ساقط هابط. هذا هو القرآن الكريم وإلى لا، هداية الله عز وجل. لما قص الله هذه القصة علينا؟ والله من أجل أن ننتفع بها، لنعتبر ونقوي إيماننا ونهذب آدابنا وأخلاقنا ونرشد سياستنا، لأننا من أولياء الله، كيف يهملنا الله ونحن أولياءه. يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون. أصل تشهدوني حذفت الياء، والأصل تشهدونني حذفت النون أيضا للنصب لأن حتى ناصبة كأن. قالوا بما أجاب رجالها؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، عناترة أقوياء. من اللطائف يذكر عبد الله بن عباس وينقل عن بني إسرائيل أن أحدهم إذا ركب الفرس وضغط عليه وجرى بقوة يضغط عليه رجليه يقف ييبس من قوته. راكب الفرس ما هو رجليه مدلين وإلا لا، يدفع الفرس إلى أن يسرع ويجري ويشتد في ذلك، فإذا أراد أن يوقف وما يقول وقف يضغط عليه فخذيه ما يستطيع يتحرك من شدة القوة. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والبأس يكون في الحرب، إذا قاتلنا وحاربنا يشاهدنا بأسنا وقوتنا. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك يا ملك، والأمر إليك. هكذا خاطبوها وإلا لا، مع أنهم قد يكونوا أكمل منها، ولكن سنة الله إذا بايعنا أحدا وملكنا يجب أن نجله ونكبره ونعظمه، أليس كذلك؟ عيناك رئيسا على المدرسة ولا على كذا وما نحترمك، ما الفائدة في هذا التعيين؟ لأن الفوضى ممنوعة في الإسلام وكلها شر. وهذا هدي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا سافر ثلاثة من بلد إلى بلد سواء في البر أو البحر عليهم أن يؤمروا أحدهم. أي سياسة من هذه؟ فإذا أمروه واجبه أن يستشيرهم ولا يستبد عنهم، وواجبهم أيضا أن يشير عليه ويقبل إشارته في سفر. فكيف الفوضى إذن في أمة كاملة وشعب كامل وإقليم؟ ماذا قال هؤلاء الرؤساء رجالة الحرب والبلاد؟ ماذا قالوا؟ والأمر إليك يا بلقيس، فانظري ماذا تأمرين، نحن معك، فكري وانظري الذي تريدينه نحن نوافق عليه. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. بما أجابت الملكة؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية حاضرة عاصمة مدينة، وبينا هذا آلاف المرات، كلمة القرية في القرآن معناها المدينة والعاصمة. جاء الجغرافيون الماديون تلامذة الغرب فأطلقوا القرية على مجموعة من السكان وأبعدوها عن المدينة، تحريف لكلام الله وإلا لا؟ القرية مكان تجمعت فيه الأمة من القرى الذي هو تجمع، فهي المدينة والحاضرة والعاصمة. هذا الذي قالته بلقيس، إن الملوك إذا دخلوا قرية، يعني مدينة حاضرة وعاصمة، إذا دخلوا قرية أفسدوها، يفسدون يذلون من كانوا موظفين ورؤساء، يعينون غيرهم، يهدمون بعض المنازل، يهدمون بعض الطرق، يغيروا البلاد وأصلا لا عقب على هواهم كما يريدون. نعم، إذا دخلوا بالقوة ما في مصالح ولا مهادنة، لابد يغيروا البلاد وأصلا على عقب. هذه كلمتها قبلها الله وكتبها ونزلها علينا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها، جمع عزيز، أذلة جمع ذليل، هذه طبيعة البشر. لما ندخل بالقوة وندمر الجيش الذي قاتلنا نغير البلاد راسنا على عقب، سنة الله. كلام حكيم هذا. ثم قالت وكذلك يفعل هؤلاء إذا دخلوا دياركم. سليمان وجيشه، وكذلك يفعلون هؤلاء. هيا نفكر كيف نتخلص منهم. أما لو قلنا القتال قاتلناهم، لو استحلونا ودمرونا قضوا علينا، لكن نبحث عن طريق رشيد نخلص من الفتنة والدمار والخراب. ذات عقل هذا، عجب. إذن وإني مرسلة إليهم بهدية. عجب هذه المرأة، هذه أرادت أن تمتحن سليمان. إن كان ماديا دنيويا كافرا يفرح بالهدية، بعث له طوبة من اللبن، من الذهب، لبن من الذهب، قال ابن عباس. وإن كان ربانيا نبيا رسولا يعزف عن الدنيا ولا ينظر إليها ولا يقبلها، ومن ثم نعرف كيف نتعامل معه. هذه ماء، هذه يمانية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون الذين نرسلهم. ماذا أرسلت؟ أرسلت بخبرة، عجب، أرسلت عددا كبيرا من النساء من الشبان والشابات، وألبستهم لباس واحد، الفتاة كالفتاة، زي واحد، تمتحن. إذا سليمان كان ماديا هابطا يرضى بذلك أو يسكت. وإذا كان نبيا ما يرضى أن تتزي المرأة بزي الرجل على الفور يفصلهم. والله عجب هذا. والآن كاد الغربيون يسوون بين لباس المرأة والرجل، حتى في المدينة تلبس البنطلون كالرجل. وحرق الباه ممن قلبه شبم. زي المرأة يجب أن يثبت كما هو، وزي الرجل يجب أن يثبت كما هو. من تشبه بقوم فهو منهم. فالديوث أو المخنث ذاك الذي يلبس لباس المرأة ويتزي بزيها، بل ذلك الذي يحلق شاربه ووجهه حتى يكون كالمرأة. عجب هذه الملكة وإلا لا؟ بعثت عددا من الشبان والشابات في زي واحد كأنهم كلهم ذكور أو إناث، وقالت نمتحن سليمان صاحب هذا الكتاب فننظر إذا كان مؤمنا ربانيا ذا دين فهو لا يرضى بهذه الصورة أبدا، ويفصل الرجال عن النساء، وإذا كان مادي هابط إلى الأرض يفرح بذلك ويغني. وبالفعل ما إن رأى سليمان قال افصلوهم، أسطوا النساء على جهة وابعدوهم، ما رضي به رضي الله عنهما أجمعين. وإني مرسلة إليهم بهدية، وهنا لنعلم أن الهدية مشروعة، وهذا كتاب الله. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. والهدية ينبغي أن تكون تأصيلا للمودة والحب بين الرجل وأخيه والإنسان وأخيه، أما إذا كانت لمادة وشهوة وغرض فهي باطلة، كهدية كافر يهديها إليك. الهدية وهي أن تقدم لمن تحبه شيئا ليزداد حبه فيك ولتزداد رغبتك في مواصلته والاتصال به. تهادوا تحابوا. أما أن يهدي هدية ثبات من أجل أن يفسد أو يثير فتنة بين الناس أو كذا فهذا لا يصح أبدا. والرسول الكريم قبل الهدية ولم يقبل الصدقة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يردها، ولا يقبل الصدقة أبدا ولا يأخذها. هذه خصوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليست خاصة ليست عامة في الأمة، فقط مشروعية الهدية. وإني مرسلة إليهم بهدية. علمنا ما قال ابن عباس أنها لبنة من الذهب، طوبة من الطوب من اللبن. ثم بعثت له ذاك الجيش فناظرة بما يرجع المرسلون، وسوف نقرأ هذا إن شاء الله ونعرف بما رجع سليمان عليها أو بما رجع رجالها إليها. إليكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم عن حديث قصر، عن حديث قصر الملكة بلقيس. القصر معروف. ما زال السياق الكريم من عن حديث قصر الملكة بلقيس، وها هي ذي تقول لرجال دولتها ما حكاه تعالى عنها بقوله قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي أشيروا علي بما ترونه صالحا نافعا، أشيروا علي بما ترونه صالحا نافعا. ما كنت قاطعة أمرا، أي قاضية، بأي ما كنت قاطعة أي قاضية باتة فيه في هذا الأمر، لا أقضي ولا أبت فيه حتى تشهدون أي تحضروني وتبدوا فيه وجهة نظركم. فأجابها رجالها بما أخبر تعالى به عنهم بقوله قالوا نحن أولو قوة أي عسكرية من سلاح وعتاد وخبرة. من ماذا؟ عسكرية من سلاح وعتاد وخبرة، وهذا الذي يجب أن يكون للدولة الإسلامية اعتصام ببلقيس. لماذا يكون جيشنا معدد محدود؟ لما يكون مدرب عامل يا شيخ؟ لما جيشنا ممزق؟ أولا يجب أن يتحد المسلمون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويبايعون إماما واحدا، وأقطارهم وأقاليمهم كلها تابعة للخلافة، وكلها مقاطعات وولايات، والشريعة الإسلامية تطبق فيها على الصغير والكبير، وأمة الإسلام كلها موصولة بالملكوت الأعلى، وما هي إلا ساعات وقد دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم، لو يتحد المسلمون ببيعة إمام ويطبقون شرع الله آدابا وأخلاقا وأحكام وقضايا، والله لا ارتعدت الغرب والشرق ودخلوا في الإسلام. قالوا نحن أولو قوة عسكرية من سلاح وعتاد وخبرة، وأولو بأس شديد أي وأصحاب بأس شديد عند خوضنا المعارك، وأصحاب بأس شديد عندما نخوض المعركة نذيق العذاب لمن يقاتلنا. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الأمر إليك يا ملكة فانظري أنت ماذا تأمرين، الذي تأمرين به نفعله كما شئت. واستجابوا إلى لا استجابوا، بعثت الهدية وكان وكان كما يأتي في آيات غد إن شاء الله. إذن والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين به فأمري ننفذ، إن طوع يديك فأمري ننفذ، إن طوع يديك قولي وأمري نفعل كما شئت. فأجابتهم أي الملكة بلقيس بما حكاه الله تعالى عنها. ماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أي مدينة عنوة بدون صلح، دخلوها بالقوة بالعنوة ما هو بالصلح والمهادنة، أي مدينة عنوة بدون صلح، أفسدوها أي خربوا معالمها وبدلوا وغيروا فيها، وهذا شأنهم، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة بضربهم وإهانتهم وأخذهم وخلعهم من مناصبهم، وهذا يقع كله بضربهم وإهانتهم وخلعهم وإبعادهم عن مناصبهم التي كانوا عليها، وهذا قطعا هو الواقع. وكذلك أي أصحاب هذا الكتاب يفعلون. من أصحاب الكتاب؟ سليمان بن داود عليهم السلام. وكذلك أصحاب هذا الكتاب الذي وصلني يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون الذين نرسلهم، ماذا يقولون، ماذا شاهدوا، ماذا سمعوا، ماذا قال لهم هذا الملك. وقد عرفتم أنها امتحنته لتعرف أنه ملك دنيوي أو ملك رباني نبي من أنبياء الله، وعرفت أنه نبي الله. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي الذين نرسلهم من قبول الهدية ورفضها، نعرف ذلك، وعلى ضوء ذلك نتصرف. فإنهم إن قبلوا الهدية المالية فهم أصحاب دنيا، وإن رفضوها فهم أصحاب دين، وعندها نتخذ ما يلزم حيالهم. ولا شك أن هذه الهدية كانت فاخرة وثمينة، قال ابن عباس كان لبن من الذهب. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير مبدأ الشورى في الحكم. أولا تقرير مبدأ الشورى في الحكم، وقد وسعنا هذا كما سمعتم، على كل مسؤول أن يستشير من معه في البلدية، في المدرسة، في الوزارة، في المصنع، لأن الإنسان إذا استبد قد يهلك ويهلك غيره. لا بد من التعاون، وحسبنا قول ربنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. رسول الله يشاور أبا بكر، عمر، عثمان، إنام أمر الله هذا. وقد ذكرت لكم أن الإمارة ضرورية، وأنت في بيتك أمير ولا لا؟ كيف يفسد أولادك وبناتك؟ أين إمارتك؟ البنات لابسات البنطلونات والصياح والضجيج، والأولاد يعبثون في الليل طول الليل، يسرقون في الشوارع. أين ولايتك يا هذا؟ ومع الأسف رب البيت ولي الأمر، يجب أن يرعى هذا البيت، ما يترك بناته وأولاده يعبثون طول الليل أمام التلفاز وينامون من الغد لا صلاة الظهر ولا صبح ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، أيام العطلة هذه. هذا والله وقع عندنا، وهو أسفاه. بناتك، أولادك، زوجتك، أمك في بيتك يا ملك يا أمير، ارعاهم رعاية كاملة، وأدبهم وعلمهم وارزقهم ما هو كمال وسلام وسعادة، ما تعطيهم أوساخ الدنيا وأوضاعها. نعم. ثانيا مشروعية إبداء الرأي بصدق ونزاهة ثم ترك الأمر لأهله. مشروعية إبداء الرأي ثم ترك الأمر لأهله. نحن لما يبدو لنا شيء نرفع إلى المسؤولين ما رأيناه ونترك الأمر إليهم، إن رأوه صالحا فعلوا، ما رأوه صالحا تركوا. لكن يجب علينا أن نبدي الرأي. الملكة أبدت رأيها ولا لا؟ لرجالها. فكذلك أرفع ما تراه حقا أو خيرا أو صالحا للأمير، للمسؤول، للمدير كذا، وهو بعد ذلك يرى ما يرى. وهذا باب وتعاون على البر والتقوى، لأنه قد يكون ناسيا، غافلا، غالطا، ما يدري. نعم. ثالثا مشروعية إعداد العدة وتوفير السلاح وتدرب الرجال على حمله واستعماله. مشروعية إعداد العدة وإعداد السلاح وتدريب الأفراد على القتال أمر واجب في كل العالم، والكفار فازوا بهذا والمسلمون نصيبهم قليل في هذا، سلاحهم قليل ورجالهم قليل، وقل ما شئت. ما أخذوا بهذه الآية؟ ما سمعوها طول حياتهم ولا تسمعوها ولا قرأوها، وإلا ماذا قال رجال بلقيس؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. والأمر إليك. نعم طاح الأمر لا، لأن الحاكم الملك. نعم. رابعا دخول العدو المحارب الغالب البلاد عنوة ذو خطورة، فلذا يتلافى الأمر بالمصالحة. نعم. أرادت أن تحاربنا بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا، ننظر هل نحن قادرون على دفعها على هزيمتها؟ فإن وجدنا أنفسنا قادرين لأن سلاحنا كسلاحهم ورجالنا كرجالهم نقاتل ونهزمهم ونكسرهم، وإذا عرفنا أننا ما نقوى على قتالهم فمن الخير أن نصالحهم، أن نهادنهم، أن نعطيهم شيء. ولنا مثل نبوي كريم نسيتموه في غزوة الخندق، جاء المشركون وقالوا أعطينا، الرسول عرض عليهم أن يعطيهم ثلث المدينة، ثلث ثمر المدينة من أجل أن لا تعلن حرب وأن لا يقاتل المسلمون ويقتلون، إلا أن سعد بن معاذ ما راضي، قال لن نعطيهم، لكن استشار الرسول وإلا لا، راضي أو ما راضي، راضي بأن يعطيهم ثلث الثمر. مرة ثانية إذا كانت نذكر إسرائيل وإلا لا، ما في حاجة لي. خامسا بيان حسن سياسة الملكة بلقيس وفطنتها وذكائها، ولذا ورثت عرش أبيها. أي نعم، ذكاؤها فطنتها دهاؤها كذا، ولهذا ورثت عرش أبيها. كيف وليت الحكم؟ بايعها الناس لأنهم كانت مع أبيها غاية من غايات الكمال.